للشيخ محمود شكري الألوسي، ونقدم به ترجمة مختصرة لما ذكره المعتني بالنسخة، وترجم له بقوله هو أبو المعالي محمود شكري جمال الدين ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين صاحب التفسير، الذي هو روح المعاني، وهو جده أبو السلام محمود ابن عبد الله بن صلاح الدين بن محمد الخطيب الألوسي البغدادي الحسيني، حيث ينتهي نسبه إلى جده الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ولد رحمه الله تعالى في دار جده أبي الثناء سنة 1273، فنشأ في كنف أبيه في دار عامرة بالعلم والعلماء وفي أسرة عريقة في المجد والنسب والعلم والدين، وهي أسرة معروفة بالعلم حيث هو. قال والألوس نسبة إلى ألوس على وزن صبور ألوس وبقصر الهمزة، وقيل نسبة إلى آلوس يعني بالمد، وفيها لغات أخرى. والألوسيون سادة أشراف محبوكو الأطراف، ضموا إلى زينة النسب حلية الأدب، فتفيأوا في الشرف مكانا عاليا. ومن هذا النص يتضح وضوحا جليا أن هذه الأسرة الألوسية أسرة من آل البيت، وقد ذكر ذلك في بعض كتبه، وذكر كذلك ما يتعلق بعقيدته، وقبل ذلك أنه نشأ في كنف هذا الرحاب بما يتعلق بالعلم من حيث أبوه وجده، وكان أستاذه الأول والده سيد عبد الله بهاء الدين الذي عني بتربية ولده، وكان عالما أخذ عنه مبادئ اللغة والخط. ثم كفله عمه سيد نعمان خير الدين الألوسي، فأخذ يحضر دروسه في علوم الشريعة وقرأ عليه حينا من الزمن، ثم انصرف عنه إلى مشايخ بغداد يختلف إليهم، وقد استبد إعجابه بواحد منهم هو الشيخ إسماعيل بن مصطفى، فقرأ عليه أغلب علوم الشريعة، ثم استقل بنفسه وأخذ ينهل من عيون المعارف والعلوم ما شاءت له حافظته، وجعل من نفسه خير أستاذه، يعني جمع بين الطريقين كما هو معروف، المشافهة وهي الأصل، ثم بعد ذلك أخذ عن طريق القراءة والمطالعة، وكل منهما أصل للآخر، فلن يتم الثاني إلا بالأول، ولن يكمل الأول إلا بالثاني. ذكر ما يتعلق بعقيدته مهم لا سيما في النظر في كتبه، لأنها لم تكن على طور واحد بل كانت على أطوار. قال وتنقسم مرحلة تحوله، لأنه كان صوفيا جلدا في أول حياته، ثم تحول إلى السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة، ومر به ثلاثة أطوار. الطور الأول كان فيه صوفيا خالصا، صوفيا خالصا، معروف إذا أطلق الصوفية عند المتأخرين ليس المراد به ما يتعلق به الصوفية الأول من حيث الزهد ونحو ذلك، بل عندهم من البدع بل والشركيات. وهذا الطور يبدأ من أول حياته إلى أن تجاوز الثلاثين من عمره، وهذا التأثر تأثر بيئي نشأ من داخل البيت، فوالده وهو شيخه الأول كان غارقا في التصوف، وكذلك من حوله من مدارس وعلماء وولاة كانوا كلهم غارقين فيه بالتصوف، يعني نشأ على ما نشأ عليه أهل العلم في ذاك الزمان. ومن كتبه في هذا الطور صب العذاب على من سب الأصحاب، فإذا جاء شيء في هذا الكتاب لا يعارض ما كتبه في المرحلة الثالثة، وهذا المعرفة الأطوار هنا يفيد في نسبة الأقوال أو فهم عقيدته على الوجه الصحيح، وقد يعارض قوله بعض أقواله في كتب بكتب أخرى، فينظر في أي طور صنف هذا الكتاب. الطور الثاني كان فيه مازجا بين الصوفية والسلفية، أو ما عبر عنه نبي بطور المجاملة، يعني ظهر له الحق وما استطاع أن يصدع به، فبدأ قد يتكلم بكلام يفيد أنه على منهجه الأول، لكنه لم يكن الأمر كذلك. قال: ويظهر أن هذه المرحلة لم تستمر معه طويلا، ولعل أبرز التأثيرات عليه في هذا الطور خزانة كتب عمه وأستاذه نعمان خير الدين المملوءة بكتب بعض المصلحين والمجددين كابن تيمية وابن قيم، يعني كان سببا في رجوعه عن طوره الأول التصوف الخالص هو النظر في كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن قيم. ومع وضوح الرؤية له لم يستطع أن يجاهر بآرائه، هذا الذي عبر عنه بالمجاملة ويعني به المداراة، هذا لا بأس به كما مر معنا مرارا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النظر هنا يكون في التصريح بما يعتقده بحسب ما يتعلق به من مفاسد ومصالح، بل اضطر إلى المجاملة خشية أن يقع بين من لا يخاف الله ولا يرحمه مع عدم وجود من ينصره ويأخذ بيده، كما ذكر ذلك هو عن نفسه لتلميذه الأثري. ومن كتبه في هذا الطور الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية. طور ثالث نبذ التصوف فيه جملة وتفصيلا، وجاهر بدعوته إلى توحيد الله بعبادته وإخلاص العمل له. وبعد أن بقي في الطور الثاني الزهاء 3 سنوات تجلى له الإسلام الحقيقي، هذا يبين لك أن الطور الأول قد يكون فيه شيء من الشركيات نحو ذلك، تجلى له الإسلام الحقيقي يعني بالمفهوم الذي أراده الله عز وجل، الإسلام النقي عن شوائب الشرك والبدع، فانخلع مما كان عليه من العقائد الموروثة وتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وحمل على أهل البدع والخرافات وعباد القبور حملة شعواء. إذن هذا الطور الثالث هو المعتمد في الحكم عليه اعتبارا هو سلفي أم لا، وينظر فيه بهذا الاعتبار. ما صنف في المرحلة الثانية والثالثة لا يعارض به ما صنف في المرحلة الثالثة، فيكون الأخير مقدما على الأول. ولذلك قال: وكانت بداية هذا الطور سنة 1306 عندما أعلن دعوته صراحة وانحيازه لأهل التوحيد، انحيازه لأهل التوحيد في كتابه فتح المنان، كتاب الذي معنا، فهو من الطور الثالث، فما فيه يكون على الإسلام الحقيقي. وأما ما سبق ذلك من كتب في الطور الأول أو الثاني فيترك. قال: وكان قبل هذا التاريخ لا يجرؤ أن يبين وضوح دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أو يدافع عنه، كان النظر في كتب الشيخ محمد يعتبر تهمة، لكنه في هذا الكتاب يدافع عن الشيخ دفاعا قويا ويوضح أن دعوته لم تخرج عن الكتاب والسنة. ومن كتبه في هذا الطور غاية الأمان في الرد على النبهان، وكذلك كتاب حافل به مسائل متعلقة به بالتوحيد، وكذلك الآية الكبرى مع هذا الكتاب، وشرح كذلك مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى. قال: ونجد الألوسي رحمه لقد نذر نفسه وأجهدها لنشر العقيدة السلفية الواضحة النقية، ونجد هذا جليا في كتبه كالآية الكبرى وفتح المنان وغاية الأمان ومسائل الجاهلية وغيرها، بل إنه عمل على نشر كتب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقد قدرها وسعى في طبعها. توفي رحمه الله تعالى سنة 1342. إذن هذا موجز باعتبار ما يتعلق بترجمته، وأهم ما فيه هو ما يتعلق بالأطوار الثلاثة، لأن كتب الألوسي موجودة ومنتشرة ومطبوعة، يعني باعتبار الطور الأول والثاني، فلا يعارض حينئذ ما يتعلق به بالطور الثالث، لا سيما ما قرره في هذا الكتاب وفي الرد على النبهاني، لأن المسائل متعلقة بالتوسل وكذلك بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فما كان سابقا حينئذ يكون منسوخا بما ذكره متأخرا.